في الإصحاح الثاني: وكان بعد ذلك، بعد ما الأمور استقرت مرة تانية، رجع لبيته ورجعت له فلوسه. وكان بعد ذلك في يوم عيد الرب، واليوم ده كان يوم عيد الخمسين اللي هو بيسموه عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، بعد مرور 50 يوم من عيد الفصح وعيد البكورة، الأعياد اللي احنا درسناها. كان بيبقى عيد رائع جدا، لأنه الشعب كله بيبقى فرحان لأنه حصد الحصيد بتاعه ومعاه فلوس، وفرحانين عمالين يأكلوا ويشربوا ويغنوا. في يوم عيد الرب انصنعت مأدبة عظيمة في بيت توبيا، فقال لابنه: هلما فدعي بعضا من سبتنا من المتقين لله ليأكلوا معنا. هنا قلبه المفتوح بالحب تجاه الآخرين باستمرار، ما اكتفاش ان هو يفرح لوحده، لكن كمان كان عايز يفرح الناس، لكن ما كانش يقدر يأكل إلا مع شعبه، لأنه ما يقدرش يأكل مع الوثنيين، لأنه في حكم الشريعة دول نجسين. فقال لابنه: اطلع شوف حد من أهالينا مش لاقي يأكل، مش قادر يفرح حياته، ادعي للوليمة عشان يشاركنا. وهنا الفرح فيه معناه ان انا مش بس بفرح بنفسي، لكن بدعي المحتاجين والفقراء ان اشركهم في الفرحة بتاعتي. محتاجين والفقراء دول اللي ما لهمش فرح، اللي ما عندهمش امكانيات، لكن احنا طبعا لما بنعزم بنعزم اللي بيعزمونا عشان يردوا لنا العزومة، لكن ما بنعزمش حد ما بنترجاش منه ان هو يرد العزومة. فانطلق ثم عاد واخبره ان واحدا من بني اسرائيل مذبوح ملقى في السوق. فلما سمع طوبيا نهض من موضعه مسرعا وترك العشاء وبلغ الجثة وهو صائم. ما قالش طب لما ناكل ونتبسط وبعدين نبقى ندور عليه. قلبه السريع نحو عمل الرحمة. فرفعها وحملها إلى بيته سرا ليذهب بالتحفظ بعد مغيب الشمس، عشان في أمر إنه ما يدفنش الجثث دي. لكن هو بالرغم من هذا الأمر الواجب تجاه الميت وتجاه الحي، فضل ان هو يجوز خطر الموت من اجل انه يتمم الواجب. بالضبط صار هنا رمزا للمسيح، عشان كده بيقول: ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى ان يجوز فيه حبا بنا. لما كان في موت في طريق الخلاص بتاعنا، المسيح اشتهى انه يدوق الموت ده هو عشان يوصلنا للخلاص. كان في خطورة شديدة جدا على حياة طوبيا لو راح ودفن هذا الشخص، لكن راح معرض حياته للموت. وبعد أن خبأ الجثة أكل الطعام باكيا مرتعدا، وهو حزين على النفس ده اللي ماتت. فذكر الكلام الذي تكلم به الرب على لسان عاموس النبي. وهنا برضك يورينا قد ايه النبوات اللي نطق بيها الانبياء فعلا اتحققت. عاموس النبي ده احد الانبياء الصغار، وتنبأ لمملكة اسرائيل وكانوا بيوبخهم على خطاياهم، وقال لهم: ايام اعيادكم تتحول الى عويل ونحيب بسبب الخطية. فشعر ان فعلا الكلمة بتاعت عاموس بيعيشها هو دلوقتي. وكانت صفة من صفات طوبيا انه كان يعلم كلمة الله جيدا، وكان يعلم كلمة الانبياء جيدا جدا، وتمسك بكلمة الله. ولما غربت الشمس ذهب ودفنها. وكان جميع ذو قرابته يلومونه قائلين: لأجل هذا أمر بقتلك، وما كنت تنجو من قضاء الموت حتى عدت تدفن الموتى. هو انت ما حرمتش؟ الناس اللي بتحس انها بتنصح يعني، لكن للأسف نصايحها ما فيهاش الله. كل واحد بيحب يفتي كويس. قالوا له انت ما حرمتش، انت مش دخلت وتعرضت للموت بسبب الموضوع ده، رجع له تاني. لكن هو كان عنده الوصية وعمل الرحمة أفضل من حياته، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت على أنهم يظلوا متمسكين بالوصية وبأمر الله. تملي الكلام الصعب يجي من الناس القريبين، عشان كده المسيح قال أعداء الإنسان أهل بيته. الشفقة الكاذبة، سيبك من ربنا وسيبك من الوصية وسيبك من الحياة الروحية، طب تضيع نفسك. ما هم بيظهروا ان هم بيحبوه، لكن ما فيش خلاص خارج كلمة الله. وأما طوبيا فإذ كان خوفه من الله أعظم من خوفه من الملك، كان لا يزال يخطف جثث القتلى ويخبئها في بيته فيدفنها عند انتصاف الليل. لأن ينبغي أن يطاع الله أكثر من أن يطاع الناس. بدل ما احنا بنجرجر بعض للخطية، لا، محتاجين حد يقف ثابت قدام الخطية ويقول للخطية لا. وكانت طاعته للوصية ملهاش هدف سوى إرضاء الله. ما كانش بينفذ الوصية علشان ياخد مكسب من وراء الوصية أو ياخد مكافأة زي ما احنا بنعمل. اطلبوا ملكوت الله وبره، علشان هذه كلها تذاد لكم. بنصلي وبنيجي الكنيسة وبنصوم عشان الأمور الأرضية تزداد لينا، نتجوز وننجح ونخلف ونجيب معرفش ايه ونبقى صحتنا كويسة. احنا مش بنصلي وبنصوم وبنيجي الكنيسة لان احنا عايزين نعيش مع ربنا، احنا بنعمل الحاجات دي عشان هذه تذاد لنا. احنا بنطوع الوصية من أجل المكافأة، لكن اللي عاشوا مع ربنا بالحقيقة عاشوا مع ربنا من أجل ربنا مش من أجل المكافأة. يعني لو سألت الأنبا أنطونيوس، أنت يوم ما بعت 300 فدان وزعتها على الفقراء، كان نفسك يا أنبا أنطونيوس أنك تبقى الأنبا أنطونيوس اللي اسمك بيخلد على مر 16 قرن من الزمن، والناس تتني لك كنائس وتيجي تتشفع بيك، يقول لك ولا كنت تعرف الحاجات دي كلها. طب طوعت الوصية ليه يا أنطونيوس؟ يقول لك محبة في المسيح. ماليش هدف تاني في الحياة الروحية إلا محبة لشخص الله. بطاوع الوصية محبة لله مش من أجل المكافأة، مش من أجل أنهم يحطوني على الحيطة ويرسموا حواليا هلا من النور، مش أجل أن الناس تمدحني أو تتكلم عليا، مش من أجل أن أنا أخذ حتى ملكوت السماوات. ده من أجل حبي لله وثقتي في الله. وده المحك اللي هيظهر بعد كده. طب يا ترى بقى، مش بس لما ما تاخدش المكافأة، ده كمان لما تجيلك المصايب هتظل تطيع الوصية ولا هتتراجع في علاقتك مع الله؟ ما هو ياما الناس طوعت الوصية لأنها كانت عايزة حاجة من ربنا، ولما ما خدتش من ربنا راحت عاملة إيه في الوصية؟ دست عليها. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما كان لا صلى ولا صام. واتفق في بعض الأيام وقد تعب من دفن الموتى إنه وافى بيته فرمى بنفسه إلى جانب الحائط ونام. ما كانش قادر يخش حتى بيته، ومفروض طبعا لما بيتلامس مع جثث الموتى بيحصل له ايه؟ يتنجس. فكان مفروض انه يخش يستحمى وفي المساء يصير طاهرا ويترش عليه ماء النجاسة. لكن هو كان تعب من شدة الحر ومن شدة العمل فما قدرش يخش بيته عشان ينجس البيت، فنام جنب الحيطة بتاعت بيته من شدة التعب. طبعا المسيح اللي اقترب من نجاستنا علشان يخدمنا، شال خطايانا كلها، الذي لم يعرف خطية جعل خطية من أجلنا. هنا رمز رائع بين طوبيا وشخص المسيح. فوقع ذرق من عش خطاف في عينيه وهو سخن فعمي. خطاف ده بيسموه طائر اسمه السنونة، تلاقوا منقاره مدبب وجناحاته كبيرة، مخلفاته وقعت في عينين طوبيا، وكان مخلفاته دي حمضية وسخنة في نفس الوقت، فعملت له قرحة في القرنية بتاعته فتعمى ما بقاش شايف. وإنما أذن الرب أن تعرض له هذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق. يعني تجربته بتمسكه في الفضيلة، قدر يتمسك بالفضيلة ويعيش وسط مجتمع فاسد سواء في وطنه أو سواء في السبي. تعرض لتجربة الاضطهاد والقتل والألم لأنه بينفذ وصية ربنا انتصر فيها. أصعب بقى تجربة مر بيها التجربة اللي أصابت حياته. يعني يا رب كل اللي فات ده وكل الخدمة اللي عملتها لك، وبعدين تسمح بأني أفقد نظري، تسمح فين بقى وفين وفين وفين، والصراعات والشكوك وعدو الخير اللي عمال يرمي جوانا. مش ربنا هو اللي سبك في ظروفك دي؟ لا انت عارف تتجوز ولا انت عارف تشتغل ولا انت عارف تتبسط ولا عارف ترتاح، فين عناية ربنا بيك؟ هي دي جزاء الحياة اللي انت عشتها معاه؟ هي دي اخرتها يوصلك لكده متضايق وتعبان وقرفان ومفيش حاجة تفرح في حياتك؟ عدو الخير يشتغل على طول يخليك أعمى، ومش بس أعمى، ده هنشوف كمان العمى بتاعه ده أفقده ثروته فابتدأ يحتاج. فإنه إذ كان لم ينفك عن تقوى الله، حتى بالرغم من التجربة دي فضل ماسك في ربنا. وهنا يوري انه كانت طاعته للوصية مش من اجل المكافأة ولا من اجل الخير ولا من اجل البركة اللي جاي في طاعة الوصية، لكن كان من اجل الله. ولما ضرب بهذه التجربة لم ينفك عن تقوى الله منذ صغره وحافظا لوصاياه، لم يكن يتذمر على الله لما ناله من بلوى العمى. مش بس ما كانش بيتذمر على ربنا ويقول ليه انت عملت كده وفين عنايتك وفين وجودك وفين اهتمامك وفين محبتك وفين وفين زي ما كلنا بنعمل، لكن تحول ايضا لحياة الشكر، برغم ان شكره لم يلغي الألم، شكره لله لم يلغي الألم ولا الألم منعه من أنه يفضل يشكر ربنا على طول، لكن عاش. الذين يسيرون حاملين بذورهم بالبكاء يعودون وهم حاملون حذمهم بالفرح، لكن بالرغم من البكاء ماشيين في الحياة مستمرين في خطهم، رغم ان مفيش حاجة تفرح، كل حاجة بتبكي، لكن ما توقفش عن المسيرة، ما بطلش. ولكنه ثبت في خوف الله شاكرا له طول ايام حياته. وده اللي بيميز بين الإنسان اللي عايش مع ربنا حياة حقيقية من اللي بيمثل فترة عشان ياخد شوية حاجات هو عايزها. وكما كان القديس أيوب يعيره الملوك، كان أنسباء هذا وذووه يسخرون من عيشته قائلين: أين رجاؤك؟ فين الإله اللي انت كنت معتمد عليه وكنت بتخدمه وبتطوعه وبتصنع صدقات ورحمة؟ كل ده عمل لك ايه؟ ولا حاجة. خدت ايه؟ كسبت ايه؟ الذي لأجله كنت تبذل الصدقات وتدفن الموتى. حرب شديدة جدا تيجي من القريبين وتيجي من عدو الخير. اديك خدمت ربنا سنين كتيرة، استفدت ايه؟ خدت ايه؟ ما ادكش حاجة. فيذكرهم طوبيا قائلا: لا تتكلموا كذا، فإننا نحن بني القديسين إنما ننتظر تلك الحياة التي يهبها الله للذين لا يصرفون إيمانهم عنه أبدا. الناس اللي حط ثقتها في ربنا ولا تفقد ثقتها واتكالها على ربنا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب. وكانت حنة امرأة تذهب كل يوم إلى الحاكة، اضطرت أنها تشتغل خياطة عشان تصرف على البيت، وتأتي من تعب يديها بما يتأتى لها تحصيله من الميرة. واتفق أنها أخذت جديا وحملته إلى البيت. في مرة من المرات ادوها جدي ثمن الخياطة اللي تعبت فيها. فلما سمع بعلها صوت ثعاء الجدي قال: انظروا لعله يكون مسروقا. هو عارف ان امكانياتها وشغلها ما تقدرش تجيب بيه جدي، فقال: ايه صوت الجدي ده؟ هو مش شايف. فقال: لعله طمعت فيه وسرقته، او لعله تايه، شوفوا مين صاحبه ورجعوه. فردوه على اربابه: إذ لا يحل لنا أن نأكل ولا نلمس شيئا مسروقا. ده جه لحد عندك وانت في حالة من الفقر الشديد، لكن ظل متمسك بالوصية. طبعا مراته ما كانتش سرقاه ولا حاجة، لكن لأن هو قال لها كده نرفزها. هي بتشتغل وبتصرف على البيت وهو قاعد ما بيعملش حاجة، طبعا لازم تنقرزه يعني. فأجابته امرأته وهي مغضبة: فقد وضح بطلان رجاؤك وصدقاتك. بلاش بقى كلام فاضي، انت عمال تتمسك لي بمبادئ وملهاش اي حاجة ومفيش رجاء منها، وعمال بس توعز لي وعمال. قد وضح، منتهى الوضوح، بطلان رجائك. إلهك ده اللي انت بتعبده ما عمل لكش حاجة، وصدقاتك الآن قد عرفت عملت لك ايه. وبهذا الكلام ومثله كانت تعيره. طبعا وهنا الحرب تبقى نفسية لما تيجي من أشد الناس قربا. حتى لما بنضحك ونقول ليه كانت تجربة أيوب صعبة، تجربة أيوب كانت صعبة لأن ربنا خد منه كل حاجة إلا مراته، وحتى عوضه كل حاجة إلا مراته سابها له بردك. فكان في حرب وضغط نفسي شديد جدا عليه. لما يجي عدو الخير يشتغل من أقرب الناس ليا، زي ما عمل مع المسيح، راح في بطرس وقال له: حشاك يا رب أن إيه؟ أن تصلب. فقال له: اذهب عني يا شيطان. مش أنت اللي بتتكلم يا بطرس، ده الشيطان هو اللي بيتكلم فيك.